بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضا. ايش يقول؟ والواجب يثاب فاعله امتثالا. يثاب فاعله امتثالا. الواجب يثاب فاعله. نعم، ايش بعده؟ ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. طيب، والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به المندوب لغة المدعو. المدعو المدعو. نعم، ندبه أي دعاه كما يقول في الشرع، يعني يصير هنا المندوب إليه، المدعو إليه. المندوب ما هو المدعو؟ المدعو إليه. المندوب في الأفعال هو المدعو إليه، والمندوب هو نفس المكلف. مندوب إلى فعل الخير، العبد مندوب إلى فعل الخير، مدعو إليه. نعم، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. كالأخذ بالشمال. كالأخذ. نعم. إيه. الأخذ بالشمال لا الأكل بالشمال. نعم. يعني الشمال يعني التيمم منه الواجب ومنه المستحب ومنه المباح. لكن الأكل بالشمال إيش حكمه؟ واجب. الأكل بالشمال واجب. حرام وحرام. والأخذ بالشمال مكروه. مكروه خلاف التيمم. نعم، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك الأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. إيش؟ والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. إيش؟ المعلن. المعلن. نعم، يعني ماذا اللي يقولون لك باح بالسر، وهذا السر مباح يعني معلن، جاي كذا. لكن هذا المعنى ما هو هذا المعنى، يذكر استطرادا، وإلا هو المباح يعني المأذون فيه. نعم نعم، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة منهي عن لكونه وسيلة منهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا الأحكام الوضعية. تقدم تقسيم الحكم من حيث هو إلى عقلي وعادي وشرعي، والشيخ إنما قصد إلى بيان أنواع وأقسام الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي، وأشار إلى أنه نوعان: حكم تكليفي وحكم وضعي. فالأحكام التكليفية هي المتعلقة بأفعال المكلفين، ويتعلق بها يعني الطلب في الجملة. وأما الوضع فهي يعني أحكام متعلقة بأسبابها، يعني أحكام وضعها الله متعلقة بالأشياء، سبق التمثيل لها كالسببية والعلية والرخصة والعزيمة. فهذه ليست للإنسان، يعني لا يطلب من الإنسان أن يجعل هذا رخصة ويجعله صحيحا ويجعله كذا فاسدا، لكن عليه أنه يعني يمتثل الأمر ويجتنب النهي. والأحكام التكليفية يعني تقدم أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف، خطاب هذا حكم. وهذا التقسيم واجب، واقع أن الحكم هو الأحكام كما على ما تقدم، هو الخطاب حكم يحكم، لكن الواجب هو ما حكم الله بوجوبه بأمره وأمر رسوله، والحرام ما نهى الله عنه ورسوله. وفصل الفقهاء وكما ذكر الشيخ يعني إن المطلوب فعله إما أن يكون على وجه الحتم والإلزام والواجب، أو بدون ذلك هو المستحب، والحرام هو الممنوع وهو مقتضى النهي، والمكروه كذلك، إلا أن الحرام يعني النهي عنه يقتضي الإلزام، فما نهي عنه على وجه الإلزام. وهذه أمور معقولة للناس، يعني السيد يأمر عبده ويعرف العبد يفرق بين ما يقصد سيده الإلزام به وما يقصد تحصيله دون إلزام. وهذا يستفاد من أمور، يعني معرفة كون هذا أمر على وجه الإلزام أو أنه على غير وجه الإلزام. وإن كان كما سيأتي إن الأمر الأصل فيها أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للاستحباب، والنهي الأصل فيها أنه للتحريم، هذا الأصل. لكن تكون هناك قرائن سياق وقرائن متصلة وقرائن منفصلة توجب التفريق بين الواجب والمستحب، والتفريق بين الحرام والمكروه. والتعريفات يعني يتنوع الناس فيها، المشهور ان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب فيعرفونه يعني بالأثر المترتب على فعل ذلك الواجب، عرفوه بالأثر المترتب، كذلك في الحرام والمكروه إلى آخر ما ذكر. والواقع أن يعني الواجب هو الشيء اللازم الذي لا بد منه، والمستحب هو المطلوب يعني الذي يطلب فعله، لكنه ليس على وجه الحتم والإلزام. ويعرفون بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والحرام والمكروه عكس ذلك. وكل تعريف واحد من هذه الخمسة يخرج البقية. فإذا قلت الواجب هو ما أمر بفعله أو ما يطلب فعله على وجه الإلزام، خلاص خرج به كل الأربعة من الأحكام التكليفية. وهكذا في الثاني والثالث والرابع، كل تعريف يخرج البقية. والواجب مراتب، والمستحب مراتب، والحرام مراتب، والمكروه مراتب. يعني ليست يعني الوجوب يتفاوت والاستحباب يتفاضل، لهذا الواجبات ليست سواء، المستحبات ليست على مرتبة سواء، فهناك فاضل وأفضل منه، وهناك واجب وأوجب، وهناك حرام وأشد تعليما، فيه الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر أيضا مراتب، والمكروهات مراتب. وأشار في الأخير إلى أن المباح هو المأذون فيه، الذي لا يعني لا يطلب فعله ولا تركه، الإنسان فيه مخير. ومثل له بالأكل في ليل رمضان، لكن الفطر حكمه مستحب، لكن بعد ذلك يصبح الأكل مباح. الإنسان إن شاء بغى يتعشى ولم يتعشى أمر آخر، ولكن المباح يعني هذه الأشياء تتغير أحكامها بعوامل وأسباب. فالمباح يصير حراما إذا توصل به الحرام، ويصير مباحا أو مستحبا أو واجبا بحسب ما يتوصل به إليه. والحرام يصير مباحا بأسباب كحال الاضطرار إلى آخر.